وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. هذه عجيبة. بعدما أتى بحديث أنس في الصحيحين ورواية الحاكم ومسخرج على مسلم رجع وجاءنا بحديث معاذ. معاذ يروي أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان إيش؟ كان يصلي الظهر والعصر جميعا، يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. طيب جميعا هذه يا ترى جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ ها؟ احتمل الاثنين؟ إذن مدام فيه احتمال بطل الاستبدال. ولكنهم يقولون ومع الاحتمال فإن قوله صلى الظهر والعصر جميعا يشعر بالتأخير، وصلى المغرب والعشاء جميعا يشعر بالتأخير، والآخرون يقولون لا بالعكس يشعر بالتقديم. إذن حديث معاذ لم يعين في حقيقة الجمع ما بين تقديم أو تأخير، لكن يثبت الجمع. يثبت إيش؟ الجمع. جمع إيش؟ الظهر والعصر جميعا إن شئت قلت تقديم ولا تأخير، والمغرب والعشاء إيش؟ جميعا تقديم ولا تأخير بكيفك. عليك أن تثبت وجود الجمع بين الصلاتين بحديث معاذ. انتهينا من هذه يا جماعة؟ وهنا يسوقه المؤلف ردا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه يقول لا جمع نهائيا، لا تقديم ولا تأخير. طب وهذه النصوص تعمل فيها ايش؟ قال جمعا صوريا. معاذ هنا يقول جمع أخر وقدم وصلى في آخر هادي وأول هادي ولا جميعا؟ وجميعا تدل على أنهما مجموعتين في وقت إحداهما ولا لا؟ نعم هذا هو الظاهر. وهنا يقال بما استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بمنع الجمع تقديم أو ولا تأخير وقال بالصوري. يقولون عنهم الأصل في الصلوات الخمس في أوقاته أفضل الأعمال إلى الله إيمان بالله والصلاة على إيش؟ أول وقته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جبريل عليه السلام نزل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في إيش؟ أوقاتها. الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة ماذا قال له؟ صل معنا اليوم وغدا، وصلى. فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الأول على أول وقتها، وأوقع الصلوات الخمس في اليوم الثاني على آخر وقتها إلا المغرب صلاه في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاه في اليوم الأول. ثم قال أين السائل عن أوقات الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما بين هذين وقت، يعني جعل كل صلاة في وقتها وبين المسافة بين أول الوقت وآخره. فقالوا هذه أمور قطعية بإجماع الأمة، فالخروج عنها يحتاج إلى قطعي مثله. طيب وهذه الأحاديث وحديث معاذ وغيره؟ قالوا هذه حديث أحاد ولا يمكن ترك القطع إلى الأحاد. واستدلوا بقول ابن عبد الله بن مسعود وهم أكثر الناس تمسكا بما جاء عن عبد الله بن مسعود قولا أو فعلا. جاءت رواية عنه عند بعض أصحاب الجمع الحديث والذي يحلف به ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صلى صلاة لغير وقتها إلا الظهر والعصر في عرفات والمغرب والعشاء في جمع والصبح صلاه في أول وقت. فهم أخذوا بهذا، كان هذا يحلف بأنه ما صلى صلاة في غير وقتها، وانتم تقولوا قدموا وأخروا. والجمهور يقولون صح من فعله صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص الصحيحة أنه يجمع بين الصلاتين. وقالوا إن أحاديث الجمع بين الصلاتين تقيد المطلق في تلك النصوص القطعية التي جاءت في بيان أوقات الصلوات الخمس، فهذه خصصتها، أي أن تلك الأوقات للصلوات الخمس في الحالات العادية، وأن الجمع في خصوص السفر، وحالة السفر خاصة من عموم حالة الصلاة العادية. وبهذا أخذ الجمهور الأئمة الأربعة بجواز الجمع بين الصلاتين، ولكنهم يختلفون فيما هو جمع التقديم أو جمع الإيش التأخير. فابن حزم قال بجمع التأخير فقط، وأحمد والشافعي قالا بالجمع في الحالتين تقديما وإيه وتأخيرا. بقى عندنا مين؟ أبو حنيفة. قلنا ما عنده جمع. أبو حنيفة رحمه الله ليس عنده جمع إلا في الحج. قال نعم، عرفات والمزدلفة هذا ثابت وصحيح، وعلى ملأ من الناس نقول به. وقالوا إن الجمع في عرفات وفي المزدلفة من مناسك الحج وليس من أجل السفر، واستدلوا بفعل أهل مكة معهم. قالوا أهل مكة ما عندهم سفر، وقالوا حتى من كان يسكن في أرض عرفات يجمع مع المسلمين إن كان حاجا. فمن حج من أهل منى، ومن حج من أهل المزدلفة، ومن حج من أهل عرفات يجمع مع الحجاج، لأن الجمع نسكا عند الأحناف. والجمهور يقولون الجمع من أجل السفر وليس من أجل النسك. هناك بقي علينا مذهب مالك والعودة إلى مذهب الأحناف في الجمع الصوري. مالك جاءت عنه الروايات، أولا روايتان: كراهية الجمع، قال يصلي كل وقت بوقته في سفره أولى. والرواية الثانية: الجمع بدون كراهية، ولكن قالوا لا يجمع إلا لحاجة، في خوف تفوته مصلحة حينئذ يجمع. ورواية أخرى: يجمع جمع تأخير فقط، كما قال مين؟ ابن حزم. ورواية ثالثة: يجمع جمع تقديم وتأخير بلا كراهية ولا حاجة. يبقى مالك عنده كم رواية في هذا؟ الحقيقة هي صورة نقول أن عنده مذهبان، مذهب المنع ومذهب الجواز مع هذا التفصيل. وهذا التفصيل ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد، من أراد أن يرجع عليه في الجزء الثاني عشر، وذكره أيضا الخرشي على خليل في تفصيل مذهب المالكي. إذن إلى هنا في القول بالأخذ بالجمع، من قال إنه جمع صوري فقط ولا جمع تقديم ولا تأخير، من قال بجمع التأخير فقط ولا يوجد جمع تقديم عنده، من قال بالجمع مطلقا تقديما وتأخيرا، من جاء عنه التفصيل فيما يتعلق بالكراهية أو عدم الكراهية والروايات الثلاث كما هو عند مالك. نرجع إلى من يقول إنه جمع صوري. يقول بعض العلماء ردا على ذلك، وخاصة ابن عبد البر لما ناقش المسألة نقاش دقيقة وطويلة، قال إن القول بجمع الصلاتين تخفيف ولا مشقة؟ تخفيف. تكليف ولا تخفيف؟ تخفيف. فيقول إن تحري آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية مشقة كبير، من يعرف هذا كل إنسان؟ والآخرون يقولون المسألة ما هي هندسية على الصفر والزاوية، المسألة تقريبية في الأوقات، فإذا نزل في آخر الأولى وصلاها وتحرى دخول الثانية وهو في مجلسه حصل ذلك. وفيه تخفيف من كونه يتهيأ للصلاة مرة واحدة بوضوء واحد، ويأتي إلى محل الصلاة إذا كانوا نازلين جماعة معسكر ولا جيش ماشي ولا أمة ماشية قافلة يجتمعون للصلاة جماعة، فيكون اجتماعهم واحد، ففيه أيضا إرفاق، كما جاء عن المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع الصوري. وهنا يقول ابن عبد البر ولم أره لغيره أبدا إن القول بالجمع الصوري يدفعه منع الجمع الصوري في غير هذه الصور. مثلا إذا قلتم إن الجمع الصوري للتخفيف، وحقيقة الحال أن كل صلاة وقعت فين؟ في إيش؟ في وقتها. طيب هل يجوز أن يؤخر العصر لآخر وقتها ويقدم المغرب لأول وقتها ويجمع بينهما جمعا صوريا؟ طب ما هو صوري وسيوقع كل صلاة في وقتها، ليش قلتم لا؟ ها؟ ايش؟ ما اشتركوش في الوقت؟ طب احنا ما جمعناهم حتى تقولوا اشتركوا؟ ما دام قلتم صوري خلوها على الصورية هذه. ما دامت كل صلاة أوقعت في وقتها، الإنسان لو أخر صلاة العصر إلى آخر وقتها ولم يبقى عن غروب الشمس إلا صلاة ركعتين، ها يصلي ولا لا؟ وأداء ولا قضاء؟ أداء. طيب أخر، فإذا صلى المغرب في أول وقتها ونعم الحال، فإيش عليه لو جمع بالاثنين؟ أنتم قلتم له إذا أخر صلاة العصر لشغل لنسيان لنوم وقام قبل الغروب بما يسع ركعة فإنها تعتبر أداء وليست قضاء. طيب ليش ما تخلوه يجيب المغرب في أول وقتها ويؤخرها؟ هذه بعذر، ليش ما يجيبها بدون عذر؟ احنا مش بنناقش المسألة، لكن نورد كلام ابن عبد البر وهو كلام دقيق جدا. إذا كانت القضية ستدور على الجمع الصوري وكل صلاة ستقع في وقتها، ما الذي يمنع أن يجمع جمعا صوريا بين العصر والمغرب؟ وأنتم تمنعون ذلك بالإجماع. إذا الجمع الصوري لا قيمة له في هذه النصوص، لا يؤدي لإيش؟ لا يتمشى مع هذه النصوص الموجودة، لأن كان على الصورة فالصورة تقع في غيرها، وأنتم لا تقولون بذلك. إذن الجمع الصوري لا وجود له في الحالات الإيش العادية. أما المستحاضة فلمرضها، وسيأتي التنبيه على هذه القضية المرض أو الحاجة في حديث ابن عباس فيما بعد إن شاء الله. يهمنا يا إخوان قبل أن نخرج من هذا الموضوع، الجمع بين الصلاتين في السفر جائز ولا ممنوع؟ جائز. جاءت به السنة ولا اجتهاد؟ به السنة. كم صورة للجمع؟ ثلاثة. الأولى تقديم، والثانية والثالثة صوري. من الذي قال بجمع التأخير فقط؟ ابن حزم وشيخه داود. من الذي قال بجمع التقديم والتأخير معا؟ أحمد والشافعي. بقي عندنا مين؟ من الذي منع الجمع وقال فيه بإيش؟ بالجمع السوري. طيب بقي عندنا مالك يقول بأي صور هذه؟ كلها الثلاثة جاءت الرواية عنه. إلى هنا انتهينا من موضوع الجمع بين إيش؟ الصلاتين. بقيت نقطة قبل أن ننتقل عنها، وهي إلى متى يجمع ومتى يكف عن الجمع. هناك من يقول الجمع لا يكون إلا عند غد السير إذا جد به السير، أما إذا نزل في طريقه يوم ولا يومين ولا ثلاث ولا أربع على ما قلنا في قصر الصلاة بنية إقامة محددة 4 أيام أو بإقامة غير معلومة إلى 20 يوما، هل في إقامته تلك يجمع مع قصر الصلاة ولا يقصر فقط؟ هناك من يقول لا يجمع إلا إذا جد به السير، وهذا لمالك ومن وافقه كالشافعي وغيره. وهناك من يقول يجمع جد به السير أو نزل نزولا مؤقتا. ومن رجع إلى موطأ مالك وجد حديث معاذ بن جبل وفيه بعض الروايات تدل على في غزوة تبوك ما يستدل به من يقول يجمع ويقصر جد به السير أو نزلت نزولا مؤقتا على ما تقدم في التوقيت بنية الإقامة أو في انتظار قضاء حاجته مدة وجود رخصة القصر فمعه رخصة الجمع، والله تعالى أعلم. ومع الشافعية أيضا يقولون لا يحق لإنسان أن يجمع جمع تقديم إلا إذا نوى ذلك عند صلاة الأولى، ولا جمع تأخير إلا كذلك، أن ينوي تأخير التي دخل وقتها قبل أن يخرج وقتها، ينوي أنه يؤخرها، فإذا أخرها وصلاها كانت أداء ولا إثم عليه في التأخير، إذا لم ينوي حتى خرج وقتها كان آثما بتأخيرها ولكن صلاته صحيحة.